نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زال الحديث عما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مقدمة الرسالة الحموية، قال: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ والمقصود بقوله هذا القول قول المتأخرين من ادعاء أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وبين عليه رحمة الله، وبينا أن هذا القول تناقضه في ألفاظه أو فيما دلت عليه هذه الألفاظ، وكذلك أهل الباطل والضلال يتناقضون في أقوالهم ويختلفون في ما يذهبون إليه. سلام. قال: كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول: الإشارة بالخلف. قال: المقصود بهؤلاء المتأخرون، والمتأخرون هم من جاء بعد المتقدمين، والمتقدمون هم سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب القرون الأولى المفضلة، وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. هؤلاء خير الناس، وجيلهم هو أفضل أجيال هذه الأمة، وهذا بسبب ما عصمهم الله تبارك وتعالى به من هذه الأهواء والانحرافات التي ضل أصحابها ممن جاء بعدهم عن سواء السبيل. ثم بعد هؤلاء جاء المتأخرون الذين أعرضوا عن الوحي وقدموا العقل على النقل، وعلى رأس هؤلاء المتكلمون والمعتزلة ومن بعدهم من الأشاعرة والماتريدية، وإن كانوا دونهم في انحرافهم وشرهم، إلا أنهم ساروا على نهجهم في مسائل عدة، على رأسها المسألة التي شيخ الإسلام عليه رحمة الله بصدد بيانها وبيان القول الحق فيها، وهي مسألة الأسماء والصفات أو باب توحيد الأسماء والصفات، وبيان منهج أهل الحق في هذا الباب. وبينا في الحلقات الأولى أهمية هذا الموضوع وأهمية البيان فيه وأهمية تعلمه والوقوف على أصوله وقواعده، حتى يسلم طالب الحق من زيغ الذين جاءوا من بعد هؤلاء وانحرافاتهم. وقلت لا ينبغي أن نغتر بأقوال الذين يهونون من هذا العلم ويقللون من شأنه، وأن الاشتغال بهذا العلم بهذا التفصيل هذا قد ولى زمانه وأدبر. قلنا هذه فرية باطلة، لأن أصحاب هذه المناهج وأفراقهم ممن جاءوا بعدهم لا يزالون يسيرون على منهجهم ويؤصلون أصولهم، بل ويدافعون عنها ويقررونها ويزعمون أنها هي الحق الذي لا حق معه أو لا حق سواه. فهؤلاء هذه بعض من صفاتهم، كثر في باب الدين اضطرابهم، وكيف لا، وقد أعرضوا عن الوحي المنزل، والوحي هو العاصم للناس من مثل هذا الاضطراب. الوحي يجمع كلمة الناس على الحق المبين، لما؟ لأنه غير متعلق بآراء الرجال وبأفكارهم ومذاهبهم. مذاهب الناس وأفكارهم وعقولهم هذه تتباين مراتب الناس فيها، وبالتالي يختلفون فيها، وقد يختلفون اختلافا بعيدا، قد يختلفون اختلافا عظيما، يقول أحدهم القول ويقول غيره خلافه، بحيث لا يمكن الجمع بين المتناقضين. والحق في هذه المسائل دائما وأبدا واحد لا يتعدد. الواحد يصف ربه بما وصف الله عز وجل به نفسه، والآخر ينفي هذا الوصف عن ربه، ينفيه أصلا، ينفيه مطلقا، ويقول الله جل وعلا لا يجوز أن يوصف بمثل هذا. أو الآخر الذي يؤول هذا الوصف ويحرف معناه، الله جل وعلا يصف نفسه بكذا فيقول المقصود هو كذا، غير المعنى الذي دل عليه أو دلت عليه هذه اللغة التي تنزل بها هذا القرآن. فهؤلاء يضطربون بسبب هذا، جعلوا مصدر التلقي عندهم عقولهم، جعلوا مصدر التلقي عندهم ما قرروه من القواعد والأصول التي استفادوها من فلاسفة اليونان ومن ضلال الإغريق الذين أفسدوا على الناس أديانهم قبل مجيء الإسلام. ما أفسد أديان الناس إلا هؤلاء الفلاسفة الذين قدموا العقل على النقل، على الوحي المنزل من السماء. فلا شك ولا ريب أنهم يضطربون. ولهذا إذا كان مصدر التلقي واحد وكان مصدر التلقي معصوم، هذا يعصم الناس أول ما يعصمهم منه أن يختلفوا في دين الله جل وعلا، لأن دين الله تبارك وتعالى في هذا الباب على نوعين، أصول وفروع، وإن كان شيخ الإسلام يعترض على هذا التقسيم ولكن يعترض عليه من باب أصول وفروع. الأصول المسائل المتعلقة بباب العقيدة والإيمان، والفروع المسائل المتعلقة بباب الأحكام. المسائل المتعلقة بباب الأحكام هذه يقع فيها الخلاف، والخلاف فيها منها ما هو خلاف سائغ. العلماء لهم في المسألة أقوال، وقد يكون الحق في أكثر من قول من هذه الأقوال، لأن الاختلاف قد يكون من اختلاف التنوع، الحق في كل نوع من الأنواع، وهذه الأنواع لا يكون تعارض فيما بينها. ولكن في مسائل أصول الدين وفي مسائل العقيدة الخلاف لا يقع، الخلاف لا يقع. ولهذا ميزة تميز بها أهل السنة والجماعة، أنك لو أتيت إليهم جميعا، إلى واحد منهم في بلاد في أقصى الشرق والآخر في أقصى الغرب، لوجدتهم على قول واحد وعلى عقيدة واحدة، كما قال الأصفهاني في المحجة دليل على أنهم على الحق. قال: يكفي دليلا على أنهم على الحق اجتماعهم بهذه الصورة وهذه الصفة. فمصدر التلقي واحد، ومصدر التلقي معصوم، مصدر التلقي معصوم. لما؟ لأنه الوحي المنزل من السماء، قال الله قال رسوله فحسب. ومسائل العقيدة مسائل وقفية لا اجتهاد فيها، بل لا يجوز الاجتهاد فيها البتة، لأنها مسائل غيبية، والعقول لا تصل إلى مثل هذه المسائل إلا بالوحي المنزل من السماء، خاصة إذا كانت المسائل متعلقة بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته، فهذا من الغيب الذي الخوض فيه لا يكون إلا بما دلت عليه نصوص الوحي. ولهذا لما بدأ المبتدع يخوضون في المتشابه أو يخوضون في مسائل الأسماء والصفات على غير الطريقة السوية، على غير الطريقة المرضية، على غير منهج أهل السنة والجماعة، لما ظهر ذاك المبتدع، وهذا بشهادة إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله، قال: وإني أراك صاحب بدعة، فأمر بإخراجه. سأل عن الاستواء، كيف الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه وما استطاع أن يرفعه لعظم ما سمع ولشناعة هذا القول. كيف يسأل الخلق عن كيفية صفة من صفات خالقهم وهم يجهلون ذاته، وهم يجهلون ذات الخالق تبارك وتعالى؟ ولكن وجب عليهم أن يؤمنوا بكل الصفات التي اتصف بها تبارك وتعالى، ووجب عليهم أن ينزهوه عن مشابهة سائر المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم. هؤلاء حجبوا عن معرفة الله على الحقيقة، بسبب ماذا؟ بسبب إعراضهم عن الوحي، لأن معرفة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بهذا الطريق. معرفة الله تكون بالآيات الكونية التي أودعها الله جل وعلا هذا الكون في الآفاق، هذه تعرفنا على عظم الخالق تبارك وتعالى، ولكن لا تدل في باب الأسماء والصفات، يعني الآيات الكونية لا تدل ولا تعرف بالله جل وعلا حق المعرفة، المعرفة التي جاء بيانها في نصوص الوحي. الله جل وعلا يعرف نفسه لخلقه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه، هذه المعرفة تكون بالنوع الثاني من أنواع المعرفة، ألا وهو معرفته من خلال الآيات المتلوة، الآيات المتلوة المنزلة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم، يعني شاهد منهم، ويكفي في بطلان هذه المذاهب والمناهج شهادة لا نقول شهادة أصحابها بل شهادة أربابها، كبارهم وعلماؤهم وأئمتهم، منهم الجويني عليه رحمة الله إمام الحرمين، هذا الذي كان ذكاؤه مضرب المثل، كان آية من آيات الله في الذكاء والحفظ والنباهة، حتى قال عنه أتباعه: لو لم يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لبعث الجويني، لبعث الجويني، لما أبهر به الناس من سعة حفظه واطلاعه وقوة مداركه وسعة علمه عليه رحمة الله، ولكن زلت به الطريق وخاض فيما نهي عنه من الخوض فيه. هناك بعض أهل العلم كأنهم يغترون بعلمهم وفطانتهم ويستهينون بما يحذر منه علماؤهم وأئمتهم، فيخوضون فيما نهوا عنه فينحرفون الانحراف العظيم. قال حيث يقول، هذا أحدهم وهذا الشهرستاني، قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذه نهاية أمرهم. قال: لقد طفت المعاهد كلها، معاهد أهل الكلام والمعتزلة، أصحاب السفسطة والفلسفة، الذين كثر كلامهم ولغطهم وانحرفت عن الجاد أقدامهم. هؤلاء، هذا واحد منهم، إمام من أئمتهم، طاف هذه المعاهد وخاض فيها وخاض بحورها، ثم ماذا وجد نتيجة هذا؟ قال: وسيرت طرفي بين تلك المعالم، يتمعن في أقوالهم وينظر إليها ويروج لمقالاتهم وينافح عنها سنوات من عمره، وهؤلاء أفنوا أعمارهم في هذا، أفنوا أعمارهم في هذا، وما جنوا من هذا كله كما قال الجويني إلا قيل وقالوا. فلم أرى إلا واضع، يعني في هذه المعاهد كلها لم يرى إلا واضع كف واضعا كف حائر، والحيرة والشك ميزتهم وخاصية من خصائصهم، حتى أن أحدهم يود لو كان عاميا يشوف العامي مرتاح، ينام موحدا ويستيقظ موحدا، إذا آوى إلى فراشه قال: أسلمت وجهي لله وفوضت أمري لله، ينام يعني نوما عميقا مرتاح موحد، وإذا استيقظ الحمد لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، يستيقظ موحد. وهذا الشاك الذي سهر الليالي الطوال وخاض في غمار الكلام ومقالات أصحاب الكلام، إذا أوى إلى فراشه لا يجد إلى النوم سبيلا، لا يستطيع أن ينام، شاك مرتاب متحير يفكر: كيف هذه المقولة، كيف هذا التأويل، وما إلى ذلك، في حيرة إلى حيرة يتقلب فيها عياذا بالله تبارك وتعالى. وإذا استيقظ هذا، إذا نام واستيقظ يستيقظ على مثل هذه الحيرة، واضعا كف حائر على ذقن أو قارعة سن نادم، في آخر عمره يقول: ما ضيعت، يا ليتني ما خضت في هذا كله، ويا ليتني ما اتبعت هؤلاء ولا جلست إليهم ولا خضت فيما خاضوا فيه. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في منهاج السنة تعليقا على مثل هذا القول, يعني على أقوال هؤلاء, قال: فإن الله قد أرسل رسله بالحق, وخلق عباده على الفطرة, وخلق عباده على الفطرة, فمن كمل فطرته بما أرسل الله به رسله وجد الهدى واليقين الذي لا ريب فيه ولم يتناقض. لكن هؤلاء أفسدوا فطرتهم العقلية وشرعتهم السمعية بما حصل لهم من الشبهات والاختلاف الذي لم يهتدوا معه إلى الحق, وهذه فتنتهم. الله جل وعلا فطر الناس حنفاء, كل مولود يولد على الفطرة, والفطرة هي الإسلام, هي التوحيد. إذا كمل الإنسان, وهذا كلام نافع مهم, إذا كمل الإنسان فطرته, تكميل الفطرة كيف يكون, أو الكمال في الفطرة كيف يكون؟ الكمال في الفطرة يكون بموافقة ما أرسل الله عز وجل به الرسل. كمل هذه الفطرة بالمعارف السمعية, بالتعرف على الله جل وعلا, بالعلم بالله تبارك وتعالى, هذا العلم الذي مصدره ما أرسل الله عز وجل به الرسل. من فعل هذا وحققه وجد الهدى واليقين, وجد الهدى واليقين, فهو على بينة من أمره, غير شاك ولا مرتاب, بخلاف أهل البدع والأهواء الذين يلقبون بأهل الشك والريب, دينهم الشك, يشكون في كل شيء, لأنهم لم يؤسسوا بنيانهم على أساس متين, أسسوا بنيانهم على جرف هار. فهذا نتيجته الهدى واليقين الذي لا ريب فيه ولم يتناقض ولا تناقض فيه. لكن هؤلاء الذين خالفوا هذا الأصل, قال, أفسدوا فطرتهم العقلية التي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالداه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الوالدان أول المؤثر, قد يسلم المولود من تأثير والديه, ولكن قد لا يسلم من غيرهم الذين يتربصون به, لا يسلم من شياطين الإنس والجن, لا يسلم من أمثال هؤلاء الذين يلبسون على الناس أمر دينهم. ولهذا والتشنيع, كل التشنيع من قبل أئمة الإسلام وعلماء هذه الملة من هؤلاء المبتدعاء أصحاب الأهواء, لأن فتنتهم على المسلمين عظيمة, فتنتهم على المسلمين عظيمة, يفسدون دين الخلق, يفسدون دين الناس, يصدونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى بشبهة واحدة, بشبهة واحدة ينحرف الانحراف العظيم. ولهذا, وهذه من أخبار المشاهدة, الكثير من الشباب ابتلي ببعض أخذ بعض الفنون عن بعض أربابها ممن لم تسلم عقائدهم. قالوا روح لسوريا نحصل شوية نحو, نحصل شوية نحو, ولا روح لموريطانيا محمد نحصل شوية قراءات. هذا قصد طيب, ولكن الواجب في هذا القصد وفي أمثاله أن نسير على الطريقة السلفية. إن هذا العلم دين, فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه, يبتلى باللغوي النحوي المبتدع الصوفي الغارق في صوفيته. من مشايخ هذه الفنون في بلاد الشام من لا يمكنك أن تجالسه إلا إذا كنت ممن يرضى ببصاقه صباح مساء, يبزق لك في فمك في الصباح وفي المساء, هكذا الطريقة باش تحصل على رضا الشيخ. طريقتهم احنا نفوسنا تعاف هذا, ولكن القوم يجدون لذتهم في ذلك. شكون كيفو الشيخ بزقلو في فمه. هذه الرقية الشيطانية، نسأل الله العفو والعافية. عادي جدا هكذا قلت من الشباب ممن كان على عقيدة سليمة فابتلي بمثل هؤلاء المشايخ فبدأ بشبهة واحدة أعطاه غرسا أيام ربما أعجب ربما ظهر بأخلاقه وأدابه، خاصة جماعة الصوفية عندهم من السمت الظاهر ما يخدعون به المغفلين من الناس، يشوف عليه وقار ويحيى بيضاء وسمت وهدوء وما يتكلمش كثير ولغته قليل ولسانه ذاكر على الدوام وكذا، يقول شهاده صحابيه وبقى لهذا العصر يغتر بمثل هذا، خاصه اذا كان في بلد ما شاف مشايخ ولا علماء من الجزائر، ما مشايخ ولا شيء مسكين، خرج من اي بلده من مدن الجزائر او المداشر او القرى او ما الى ذلك وراح لهذا مظهرا بمثل هذه الامور، ثم ربما يبدا كلام ثم ربما يلحظ عليه علم وسعه اطلاع وقوه استشهاد وحفظ، يحفظ الابيات يحفظ الاحاديث يستحضر القران استحضارا عجيبا او في القراءات فيغتر بهذا كله، يبدا بهذه الطريقه يعني يبدا اعجاب انبهار اعجاب ثم بعد ذلك اسراع ثم بعد ذلك قبول ثم بعد ذلك تقليد ثم بعد ذلك تعطف ثم بعد ذلك تقدير وبعدين الولاء والبراء عليه. الأمة كلها جهال غير هذا، هذا هو إمام الدنيا وحيد دهره وفريد زمانه، صلى الله العفو العافية، بشبهة واحدة يفسد عليه دينه. الذهب بالعقيدة السليمة والله الذي لا إله غيره راجعوا بعقائد أشاعرة أو عقائد متصوفة، نسأل الله عز وجل عفو العافية. ومنهم من كان يخفي ذلك على الناس، وتعرفت على بعضهم والله ما عرفنا أنه كان حامل لعقيدة صوفية إلا بعد موته، كان من طلبة العلم إلا بعد موته، دخلت جامعة كذا بعد مدة جاءتنا أخباره بأدلة وحجج أنه كان من المريدين الكبار، يخفي ذلك لما؟ لأنه ابتلي بمشايخ الشام، ابتلي بهم وتتلمذ على أحدهم فتأثر به أي متأثر، فتحذير أهل السنة من أمثال هؤلاء ليس بالأمر الشطر، تحذيرهم هذا بناء على ما يعرفونه من حال القوم، على ما يعرفونه من خطورة الشبهات على قلوب الناس، إذا كان العالم الإمام يخشى على نفسه شبهة المبتدع فكيف بالمبتدع من أمثالنا، من باب أولى وأحرى، وأقروا على أنفسهم بما قالوه قال شيخ الإسلام متمكنين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم، هذه مجموعة من اعترافاتهم ومن دليل على شهاداتهم واعترافاتهم، ومثل ما يقال الاعتراف سيد الأدلة، الاعتراف سيد الأدلة، فاعترافات أرباب هذه الطرق هي سيدة أدلة بطلان هذه المذاهب وفسادها وانحرافها، كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر لقد وهذا كلام الرازي الفخر الرازي، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يعصمنا من مثل هذه التجارب. قال شيخ الإسلام تعليقا على قوله لقد صدق فيما قال، لقد صدق فيما قال هذا الرجل، لأن الإنسان إذا تدبر كتبهم قال كلها، أو إذا تدبر كتبه هذا الرازي كلها، لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول، بل يذكر في المسألة عدة أقوال. وهذا دليل على أن أهل الباطل والضلال الله جل وعلا لا يوفقهم لإصابة الحق، لا يوفقون، ليسوا موفقين. لما؟ لأنهم كما قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال في المسألة الواحدة، يذكر في المسألة عدة أقوال، والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره، والقول الحق فيها لا يعرفه فلا يذكره. وهؤلاء لا يعرفون ذلك، بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهم مختلفون في الكتاب، وهم مختلفون في الكتاب، كما قال الله جل وعلا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهذه ميزة من أخص مميزاتهم. ويقول الآخر وهو الجويني لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم. وهذا دليل على أن هذه العلوم ليست من علوم أهل الإسلام، ليست من علوم أهل الإسلام، وفعلا إنها علوم غريبة عن علوم المسلمين، بدليل نسبتها إلى من؟ نسبتها إلى فلاسفة اليونان وإلى فلاسفة الإغريق. هذا أصل علم الكلام، أصله هو هذه الفلسفات البعيدة عن أهل الإسلام وعن أهل التوحيد. لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، ترك علم التفسير وترك علم الحديث وترك علم الفقه وترك علم العقيدة والتوحيد وترك علم الأصول، وخاض في مثل هذه الفلسفات، وخاض في مثل هذه الأباطيل، يقلب طرفه في كتبهم. وما أكثر هذه الكتب، ربما يقضي عمرا من عمره في صفر من أصفار هؤلاء. كتاب من كتب بقراط أو هؤلاء الفلاسفة التي ترجمت كتبهم إلى العربية. والإشكال ليس في هذا فحسب، ليس في قراءتها ومطالعتها والمرور على ألفاظها، بل إنها كتب تحتاج إلى تفصيل وشرح وإعادة قراءة وتدبر حتى يصل القارئ لها إلى حل بعض مشكلات ألفاظها. يقضي عمره في فقرة من الفقرات لا يفهم إلا جزءا يسيرا منها. ما الذي حملهم على هذا؟ ما الذي حملهم على هذا؟ وكما قال قائلهم ما وجدت أحسن طريقة من طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء. ترك الواضح البين اليسير السهل، والله جل وعلا يسر لنا دينه ولله الحمد والمنة. ليس في دين الله جل وعلا أي نوع من أنواع الحرج في هذا الباب. التعقيد هذا ليس من دين الله أبدا. الذين يدعون أن ظواهر النصوص لا تدل على حقيقة المعاني هؤلاء هم ضلال هذه الأمة. يقولون ظواهر النصوص أنت تقرأ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ظاهر هذه الألفاظ الأمر بإقامة الصلاة، والآية دليل على وجوب إقامتها في مثل هذه الأوقات. يأتي هذا المخرف صاحب علم الباطن ويقول هذه الآية حقيقة معناها لا يستفاد من ظاهرها والمقصود بها كذا وكذا وكذا، ويبدأ في صفصطته وفي ضلاله عياذا بالله. وكذلك يفعل هؤلاء. قال: وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. وهذا من نصح علماء الأمة. علماء الأمة في هذا الباب على نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ورثوه من ميراث النبوة. العلماء ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء في ماذا؟ في علمهم. ورثة الأنبياء في طريقة تعليمهم. ورثة الأنبياء في دعوة الناس إلى هذا العلم. ورثة الأنبياء في طريقة دعوة الناس إلى هذا العلم. من ميراث النبوة حرص الأنبياء على بيان الخير للناس، وهذا يدل أو تدل عليه سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام كما مر بنا. كان أحرص الناس على الخير لأمته، ما ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أي بيّن لأمته البيان التام الكامل الذي يشفي العليل ويروي الغليل. أما غير هؤلاء الذين خالفوا هؤلاء فإن طريقتهم على خلاف ذلك، يصدون الناس عن سبيل الله. فأهل الإسلام، فعلماء الإسلام نهوا هذا وغيره عن أن يخوض في مثل هذه المسائل، وهذا من العلم الغير نافع. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه تعوذه صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع هذا له ضابط. إذا كان العلم النافع إما أن يكون العلم الذي يعرفك بالله أو يعرفك بشرع الله بالأحكام بالحلال والحرام، أو يعرفك بمآلات الخلق أو بمآل الخلق، الجنة والنار والقيامة والميعاد، أو من العلم الذي يصلح لك شؤون حياتك، هذا علم نافع. ما عدا هذا فهو علم غير نافع. علم الكلام يسميه أصحابه علم، وحقيقته على خلاف ذلك. وإن كان كذلك فلا يذكر إلا مقيد علم الكلام، حتى نعلم أنه علم غير نافع، علم ضار. علم الكلام، علم النجوم الذي يصلون به إلى معصية الله تبارك وتعالى في هذا الباب، والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، والتنجيم وهو ضرب من أضرب علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والذي نهوني عنه. والآن يقول والآن، يعني نهاية هذا العمر كله، في النهاية إلى أي شيء وصل؟ قال: والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. إن لم يتداركني الله برحمته، وهذا دليل على أنه تاب في آخر عمره. والجويني الصحيح أنه تاب في آخر عمره، وهذا من فضل الله ومن رحمته به، نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. أموت قال على عقيدة أمي، وقال كذلك غيره أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وكان من بلاد خراسان، وبلاد خراسان آنذاك كانت عاصمة علم الكلام. قال أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور اللي عمرها ما قرأت وعمرها ما خطت بيمينها حرف واحد، عجوز، ولكن منذ أن كلفت وهي تعرف ربها جل وعلا المعرفة الحقة، تعرف ربها من خلال نصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة، ما خاضت في مثل ما خاض فيه هؤلاء، تعبد الله وتوحده قائمة بفرائض الإسلام مجتنبة لنواهيه، تموت على التوحيد، تموت على التوحيد. قال أموت على عقائدي أو على عقيدة عجائز نيسابور، هذا اعتراف منهم وشهادة عظيمة من أربابهم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، لما؟ بسبب هذه الأمور التي خاضوا فيها والتي سببت لهم هذا التيه وهذا الفساد في عقولهم. وهذا في باب العقائد، هذا في باب الإيمان والعقائد. ودائما وأبدا العلم النافع هو الذي يعصم الناس من مثل هذه المفاسد، هو الذي يعصم الناس من مثل هذه الشكوك والوساوس. في باب العقائد هذا أهمها وأعظمها، كذلك في باب الأحكام الناس الذين يتخبطون في وساوس الطهارة والشك فيها من أي باب أتوا، هؤلاء لا شك أنهم أتوا من باب الجهل بالأحكام، ما تفقهوا في مسائل الطهارة، ما علموا أن اليقين لا يزول بالشك، ولهذا حياته كامل هو يتخبط، حياته كامل هو في بيت الوضوء ما يخرج منها. الناس جيل المسجد وتتوضأ تصلي الجماعة وتنصرف، هو يجي الظهر جيل العصر تلقاه ما زال في بيت الوضوء ما صلى بعد، يقول لك والله ما... هذه يا إخوان ما هيش نكت، والله حقائق، يقول لك ما زال ما صليتش الظهر. يا عبد الله هون على نفسك، تب إلى ربك، روح توضأ وصلي، ما تلتفتش إلى نبه أو لا تنبه. لما؟ لأنه أساسا وأصالة انحرف في هذا الباب، صعب عليه أن يعود إلا أن يرحمه الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من مثل هذه الأمور، وهذا بالتمسك بهذه الأسباب والاجتهاد فيها دائما وأبدا. الإنسان يواظب على تعلم ما ينفعه عند ربه، وخاصة العلم الذي فرضه فرض عين، ويجتهد في هذا ويرتقي في هذا الباب، حتى على الأقل الحالة الأولى أو الفائدة الأولى رفع الجهل عن نفسه، الحالة الثانية أن يعصم نفسه من مثل هذه المزالق. ثم قال ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، وكيف يقعون على ذلك؟ كيف يقعون على ذلك وقد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا الكتاب بالتعطيل والتأويل الفاسد، نبذوا السنة بردها والتنكر لها، وجاءوا بأصول خطيرة تهدم الدين، مسائل المعتقد زعموا أنها لا تؤخذ إلا عن أدلة يقينية، والنصوص السمعية عندهم أدلة ظنية لا يجوز أن يبنى عليها أو أن تبنى عليها عقيدة، وهذا فساد عظيم. من أين لهؤلاء أن يقفوا على حقيقة العلم وأن يقفوا على خالص المعرفة بالله جل وعلا؟ كيف يكون هؤلاء المحجوبون، قال شيخ الإسلام محجوبون عن الحق، وسبب هذا الحجاب هو ما فعلوه بأنفسهم بسبب انحرافهم عن المنهج السوي، فحجبهم الله تبارك وتعالى عن الحق. المحجوبون المفضلون المنقوصون، مفضلون غيرهم أفضل منهم، ممن أراح نفسه واستقام على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام، من جعل دينه قال الله قال رسوله، يثبت ما أثبت الله لنفسه على ما كان عليه سلف هذه الأمة، فهذا لا شك أنه هو الفاضل. وعلى خلاف زعمهم بما أصلوه من التقسيم بين السلف والخلف، وأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. المنقوصون المسبوقون سبقهم غيرهم من أهل الحق، الحيارى حيارى فيما هم فيه، المتهوكون أو هم المتحيرون كذلك، أو الساقطون، تحيروا حتى سقطوا في الردى وانحرفوا عن سبيل الله جل وعلا. وجاء في حديث عمر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، سنده ضعيف إلا أنه فيه بيان لهذا اللفظ أمتهوكون.